مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. المجلس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الجهاد أنواع كثيرة، وأولها وأعظمها جهاد النفس، فمن لم يجاهد نفسه فإنه لا يقوى على بقية أنواع الجهاد، وذلك أن النفس تميل إلى الراحة، تميل إلى الكسل، ولا شك أن العبادات وقيام الليل وصوم النهار أنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد النفس عليه، فإذا جاهد نفسه وروضها على الطاعات اعتادت والفتها، وأما إذا أعطاها هواها ومال معها إلى الراحة فإنه لن يبلغ المراد. والطاعات لا شك أنها شاقة، وبذل المال في سبيل الله شاق، لأن النفس تحب المال. الله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه يحبونه، وربما يكونون محتاجين إليه أيضا، ومع هذا يطعمونه للمحتاجين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد مع النفس. النفس تريد النوم بالليل، وقيام الليل لا شك أنه يحتاج إلى سهر، ولو استسلم الإنسان لنفسه لم يقم في الليل وآثر الراحة والنوم فاته الخير الكثير. الراحة كما سمعتم لا تدرك بالراحة، لا بد من بذل الراحة في الدنيا لينال الراحة في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: العاجز من أتبع نفسه هواها تمنى على الله الأماني. العاجز كسلان، لا يمكن أن يدرك الجنة بالكسل والنوم والبطالة، إنما يدرك الجنة بعد رحمة الله الأعمال الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة لا تنال بالأماني وإنما تنال بالعمل، والعمل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل الراحة، بذل ما تحبه النفس، وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. أما لو كان الإنسان ما يجد من نفسه بطالة ولا يجد منها الكسل ولا يجد منها، ما احتاج إلى مجاهدة، صار شيئا عاديا عنده، لكن كونه يجاهد نفسه ويصبرها ويروضها على الطاعة فهذا دليل على أنه كسلان، والكسلان لا ينال شيئا. حتى في مطامع الدنيا الإنسان إذا نام وعطل الأسباب لم ينل من الدنيا شيئا، لابد من التعب، لابد من بذل الراحة، ولا يطلب من الإنسان أنه يقوم كل الليل وأنه يصوم كل الدهر، لا يطلب هذا من الإنسان، لكن يطلب منه شيء يسير من ليلة وشيء يسير من صيام النهار، صيام التطوع بعد الفرض، صلاة الليل وصلاة النوافل بعد أداء الفرائض، والباقي من وقته ينتفع به في حوائجه. الله ما طلب منا أننا كل ليلنا ونهارنا نصلي، وإنما طلب منا ساعات فقط من الليل ومن النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن النفس تريد كل الوقت، تريد كل الوقت ما تعمل شيء، فإذا طاوعها صاحبها فإنها تهلكه ويخسر الخسارة الكثيرة. فعلى المسلم أنه يجاهد نفسه وأنه يجعل له أوقاتا من الليل ومن النهار للعبادة، وينفق من ماله ما تيسر في وجوه الخير، والأعمال وإن كانت يسيرة وقليلة الله جل وعلا يضاعفها أضعافا كثيرة مع النية والإخلاص لله عز وجل. كيف إذا كانت الأعمال الصالحة كثيرة؟ الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. الله جل وعلا يريد منا القليل ليعطينا الكثير من فضله وإحسانه، ولكن إننا نتعلق بالرجاء ولا نعمل شيئا هذا من العجز ومن الأماني. فعلى المسلم أن يعود نفسه. الآن مع الأسف صار الناس يسهرون لا في الطاعة والعبادة، وإنما يسهرون في اللهو واللعب والقيل والقال وإضاعة الوقت والآثام. ليتهم يسلمون على الأقل من الآثام، لا، يقعون في الآثام الكثيرة في ليلهم في نهارهم ودائما وأبدا، والفتن عظيمة والإنسان على خطر. فعلى المسلم أنه يحافظ على دينه، يحافظ على الفرائض أولا في أوقاتها، يحافظ على ما تيسر من النوافل، يحافظ على طاعة الله عز وجل، لا يهمل نفسه ولا يضيع وقته ولا يلهو مع اللاهين والغافلين، بل عليه أن يرتبط بربه عز وجل، وأن يحسن العمل، وأن يحرص على الخير، ومن حرص على الخير يوفقه الله. إنما يحرم الإنسان الذي لا رغبة له في الخير، هذا يحرم الخير. أما المسلم إذا رجا الله وعمل ما تيسر وحافظ على طاعة الله فإن الله يعينه وييسر له. وأخطر ما على الإنسان متابعة الناس، وأخطر ما على الإنسان الوقوع في فتن هذا الزمان المتنوع، هذا من الابتلاء والامتحان باسم الرفاهية وباسم المدنية وباسم الحضارة وباسم أسماء كثيرة يريدون بها صد الناس عن الخير. فعلى المسلم أن يحذر، وعلى المسلم أن يحفظ وقته، وعلى المسلم أن يقتدي بأهل الخير ولا يقتدي بأهل الشر،